تعبر أو تجتاح في جونا الرياح، تعبر أو تجتاح في جونا الرياح، قدرها المقتدر تصفر أو تصرصر، قدرها المقتدر تصفر أو تصرصر، تمر بالبوادي، تمر بالبوادي وسهل والوهادي، وسهل والوهادي تمر بالبوادي، تمر بالبوادي وسهل والوهادي، وسهل والوهادي، وتسكن البراح هذه هي الرياح، هذه هي الرياح، تسير سفائنا تشغل المكائن، تشغل المكائن، تسير سفائنا تشغل المكائن، تشغل المكائن، تكتسح الرمال وتعبر الجبال، تكتسح الرمال وتعبر الجبال، تغير الطقس، تغير الطقس، أخف أو أقسى، أخف أو أقسى، تغير الطقس، تغير الطقس، أخف أو أقسى، أخف أو أقسى، وتنقل اللقاح إن هبت الرياح، إن هبت الرياح، تعبر أو تجتاح في جونا الرياح، تعبر أو تجتاح في جونا الرياح، قدرها المقتدر تصفر أو تصرصر، قدرها المقتدر تصفر أو تصرصر، تمر بالبوادي، تمر بالبوادي والسهل والوهادي، والسهل والوهادي تمر بالبوادي، تمر بالبوادي والسهل والوهادي، والسهل والوهادي، وتسكن البراح هذه هي الرياح، هذه هي الرياح، تضرنا وتنفع لطيفة وتلسع، لطيفة وتلسع، تضرنا وتنفع لطيفة وتلسع، لطيفة وتلسع، فضرها كبير ونفعها كثير، فضرها كبير ونفعها كثير، شدتها إعصار، شدتها إعصار، قدره الجبار، قدره الجبار، شدتها إعصار، شدتها إعصار، قدره الجبار، قدره الجبار، في الأفق إذ ملاح يهابه الملاح، يهابه الملاح، تعبر أو تجتاح في جونا الرياح، تعبر أو تجتاح في جونا الرياح، قدرها المقتدر تصفر أو تصرصر، قدرها المقتدر تصفر أو تصرصر، تمر بالبوادي، تمر بالبوادي والسهل والوهادي، والسهل والوهادي تمر بالبوادي، تمر بالبوادي والسهل والوهادي، والسهل والوهادي، وتسكن البراح هذه هي الرياح، هذه هي الرياح، إله هذا الكون يمدنا بالعون، يمدنا بالعون، إله هذا الكون يمدنا بالعون، يمدنا بالعون، فالريح ما إن سكنت حتى عتت أو عصفت، فالريح ما إن سكنت حتى عتت أو عصفت، لحكمة أرادها، لحكمة أرادها، فسبب اشتدادها، فسبب اشتدادها، لحكمة أرادها، لحكمة أرادها، فسبب اشتدادها، فسبب اشتدادها، ونسمة الصباح بقية الرياح،